بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين وللمستمعات وللقارئين. قال المصنف رحمه الله: فصل في مفسدات الصوم وما يكره ويسن فيه. ومن أدخل إلى جوفه. الجوف كما في المصباح المنير يستعمل فيما يقبل الشغل والفراغ، والمراد به هنا المعدة، أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا مطلقا، سواء كان سائلا أو مائعا، مغذ أو غير مغذ، من أي موضع كان، أي من جسده. يقولون الدماغ هو أحد الجوفين، والحلق مجوف أيضا، فإذا أدخل فيه شيئا أفطر، وإن لم يصل إلى معدته لأنه مظنة الوصول إلى المعدة. كذلك المرأة تفطر إن أدخلت شيئا في باطن فرجها لأنه مجوف. فالمراد بالجوف المعدة على وجه الخصوص عند فقهاء الحنابلة، وهذا هو الغالب في كلامهم عن الجوف. ويحتمل أيضا دخول الظهر والبطن والصدر في مسمى الجوف. الدماغ قالوا الدماغ أحد الجوفين، فالواصل إليه يغذيه. وأما المجوف فهو كل ما يكون فيه فراغ وغير ممتلئ، وبينه وبين المعدة طريق كالحلق والدبر وباطن فرج المرأة على ما في الإقناع، بخلاف الفخذ مثلا فهو ممتلئ لا فراغ فيه، وكذلك العضد والساعد والقدم والساق. قال في المصباح: وقيل للجراحة جائفة اسم فاعل من جافته تجوفه، إذا وصلت الجوف، فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة، لأن العظم لا يعد مجوفا، والله أعلم. تحرير معنى الجوف. تنبيه: يشترط للفطر بإدخال شيء إلى الجوف أو مجوف في الجسد العلم بالواصل كما في الكشاف، ودليل الطالب، فيشترط أن يتيقن وصول قطرة العين والأنف للحلق، وإلا لم يفطر. وكذا يشترط العلم بوصول قطرة الأذن ودواء المأمومة التي في رأسه للدماغ. وكذا لو داوى الجائفة، وهي الجرح الذي يكون في الظهر والبطن والصدر، فيشترط للفطر بهذه أن يعلم وصولها للمعدة. وهذه تحتاج لتحرير، وكلامهم هنا محتمل لاشتراط وصوله للمعدة أو بمجرد وضع شيء فيها يصير مفطرا، وهو الأحوط، فالله أعلم. أما الحقنة من الدبر فلم يشترطوا وصولها للمعدة لأنها منفذ لها، فبمجرد وضعها يفطر، وكذا باطن فرج المرأة على ما في الإقناع. أما على ما في المنتهى والغاية فلا تفطر المرأة بوضع شيء في فرجها كذكر الرجل، والله أعلم. غير إحليله. الإحليل كما في المطلع مخرج البول، فإذا أدخل أو قطر في ذكره شيئا لم يفطر ولو وصل إلى مثانته، لأنه لم ينفذ إلى المعدة ولا إلى البدن، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، فإنه يفطر سواء كانت من حلقه أو دماغه أو صدره أو استق. حد الفم يبدأ من مخرج حرف الخاء، فإذا خرجت إلى مخرج حرف الخاء ثم أعادها وابتلعها فإنه يفطر. هذا نص عليه الشيخ البلباني مؤلف الأخصر في كتابه ربع العبارات مختصر الإفادات، ونص على أن إذا وصلت النخامة إلى مخرج الخاء فابتلعها فإنه يكون قد أفطر، لأنها وصلت إلى فمه، فإذا ابتلعها قبل أن تصل إلى مخرج الخاء فإنه لا يفطر. نعم، أحسن الله إليكم. أو استقاء فقاء. استقاء أي طلب إخراج القيء من المعدة، فإن فعل أفطر، أما إن غلبه القيء فلا. أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، فإنه يفطر لمعارضة الحديث القدسي: يترك شهوته وطعامه من أجلي، متفق عليه، وهذا من الشهوة. أو كرر النظر فأمنى، ولا يفطر إن أمذى لعدم إمكان التحرز منه، فلا يفطر بالمذي هنا خلافا لما تقدم. أو نوى الإفطار، أي نوى قطع نية الصوم، فيفطر ولو لم يتناول شيئا، لكن ليس حكمه كمن أكل أو شرب، فيجوز أن يستأنف نية جديدة لصيام نفل، إلا إذا نوى الإفطار في رمضان فإنه يفطر، ولا يجوز له أن ينوي نفلا. أو حجم أو احتجم. حجم غيره، أو احتجم حجمه غيره، فيفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه الإمام أحمد وغيره، وهذه من المفردات والعلة فيها تعبدية، فلا يقاس عليها التبرع ولا الفصد ولا الشرط ولا الشرط عامدا مختارا ذاكرا لصومه. يشترط للفطر بما تقدم أن يكون عامدا أي قاصدا الفعل ليخرج من لم يقصده، كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار. مختارا أي غير مكره، ذاكرا لصومه فلو كان ناسيا لم يفطر. أما الجهل بالتحريم فلا يعذر به على المذهب، أي الجهل أن كذا يحرم تناوله، أو أن الحجامة مثلا تفطر، فإنه يفطر بها تتمة. في مفطرات معاصرة التبرع بالدم. تتمة في مفطرات معاصرة، نعم أحسن الله إليكم. تتمة في مفطرات معاصرة التبرع بالدم. التبرع بالدم لا يفطر على المذهب، لأن الفطر بالحجامة تعبدي، فلا يقاس عليه الفصد والشرط والتبرع. والمفتى به من قبل علمائنا المعاصرين كالشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى أن التبرع يفطر. الإبر المغذية وغير المغذية. الإبر التي لا تغذي والتي تكون في اليد أو الفخذ أو الرجل لا تفطر، لأنها ليس بينها وبين المعدة منفذ مفتوح. أما التي تكون في البطن أو الصدر أو الظهر، فإن تحقق وصول شيء منها إلى المعدة فإنها تفطر، وإلا فلا. أما الإبر المغذية فرأي الشيخين أنهما تفطر. قلت وينبغي أن يكون هو المذهب لكونها تغذي الجسم كما يغذيه الأكل والشراب، والله أعلم. الغسيل الكلوي رأي الشيخين أنه يفطر، أما حكمه على المذهب فيحتاج إلى تحرير ونظر. المنظار الظاهر أنه يفطر على المذهب إن كان عن طريق الحلق ووصل إلى الحلق، وإن لم يكن عليه شيء من دهن ونحوه. وبعض المشايخ يرى أنه إن كان عليه شيء كزيت ونحوه فإنه يفطر، وإلا فلا. القسطرة. القسطرة كالمنظار، لكنها إن كانت من غير الحلق ولم تصل إلى المعدة، وهذا الغالب فيها، فالأظهر أنها لا تفطر، والله أعلم. التطيب بالبخور إن تعمد استشاقه ووصل إلى حلقه فإنه يفطر، وإلا فلا. معجون الأسنان الذي يظهر لي من مذهب الحنابلة تحريمه قياسا على تحريمهم للعلك المتحلل، لكن لا يفطر بالمعجون إلا إذا وصل طعمه إلى الحلق. أما استعمال فرشاة الأسنان بدون معجون فالذي يظهر أنها مباحة ما لم تكن بعد الزوال، فالظاهر الكراهة لأنها تزيل أثر الصيام من الفم، والله أعلم. التحاميل والحقن التي تؤخذ عن طريق الدبر كلاهما مفطر على المذهب، لأن الدبر منفذ للمعدة على المذهب وقد صرحوا به. قطرة العين والأنف والأذن للأطباء طريقة للتقطير في الأنف والعين بحيث لا يصل إلى الحلق منها شيء، لكن إن وصل شيء من القطرة سواء كانت قطرة العين أو الأنف أو الأذن إلى الحلق أو الدماغ فإن الصوم باطل، وإلا فلا. وهذا الحكم الوضعي ودليل الفطر حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما الحكم التكليفي في جواز التقطير أو عدم جوازه سواء وصل إلى الحلق أو الدماغ أو لم يصل، فلم أقف على كلام صريح للحنابلة فيه، ثم وقفت على كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة حيث قال الصحيح أنه إذا غلب على ظنه أنه لا يصل إلى حلقه لم يكره. دواء الغرغرة للفم يقال فيه ما قيل في قطرة العين والأنف والأذن، فإن وصل شيء منها إلى الحلق أفطر بها الصائم، وإلا فلا. وقد يقال فيه هي كالمضمضة فلا تفطر، والله أعلم. بخاخ الربو يفطر على المذهب قياسا على البخور لأنه يصل إلى الحلق، والله أعلم. البنج إن كان عن طريق الأنف أو الفم ويكون بالاستنشاق فإنه يفطر إن وصل للحلق، وهذا الأصل أنه يمر بالحلق، وأهل الطب يقولون إن له طعما يكون في الحلق. وأما إن كان عن طريق الإبرة في اليد أو الورك فالأظهر أنه لا يفطر، والله أعلم. أفطر لا إن فكر فأنزل، أي فأنزل منيا أو مذيا فلا يفطر لأنه بغير مباشرة ولا نظر. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث فلا يفطر، لكن تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. ومن جامع برمضان نهارا سواء كان صائما أو كان ممن يلزمه الإمساك كمسافر قدم مفطرا أو مريض شفي في اليوم الذي أفطر فيه بلا عذر شبق ونحوه. الشبق اشتداد الشهوة للجماع، ويشترط لكي يباح الجماع لمن فيه شبق ألا تندفع شهوته بغير الجماع أن يخاف إذا لم يجامع انشقاق ذكره أو أنثيه أو مثانته، فإن جامع لم تجب عليه كفارة لكن بالشرط المذكور. ويجوز الوطء أيضا لمن به مرض ينتفع به وهو داخل في قول الماتن ونحوه، فعليه القضاء والكفارة مطلقا أي ناسيا كان أو جاهلا أو مخطئا. فلا يعذر الرجل في المذهب بالجماع مطلقا، ويقولون لا يتصور إكراهه في الجماع، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء. فتعذر المرأة بنوم وإكراه ونسيان وجهل فلا كفارة عليها، لكن لا بد أن تقضي. قال في الكشاف قال في الشرح بغير خلاف نعلمه. ويجب عليها إذا أكرهها على الجماع أن تدفعه بالأسهل فالأسهل، وإن أدى ذلك إلى قتله. تنبيه: اقتصر الماتن على إيجاب الكفارة بالجماع فقط، فلا تجب في غيره وهو الذي مشى عليه في الإقناع والغاية. أما المنتهى فتابع التنقيح في إيجاب الكفارة أيضا بالإنزال بالمساحقة بين امرأتين، وإنزال المجبوب وهو المقطوع ذكره مع مثله أو مع امرأة. والأصل أن المذهب ما في المنتهى، لكن البهوتي في كشاف القناع ذكر كلام الإقناع والمنتهى وقال في المساحقة والمجبوب ولا كفارة، صححه في المغني والشرح فيما إن تساحقتا، ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب لأنه لا نص فيه ولا يصح قياسه على الجماع. ومع ذلك فنقول إن المذهب ما في المنتهى لأنه تابع التنقيح والله أعلم. مخالفة الماتن: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا عدلوا هذه صيام، فإن لم يجد فصيام، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. فالكفارة على الترتيب، وقوله عتق رقبة فإن لم يجد أي الرقبة ولا ثمنها، ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فإن لم يجد سقطت. ولا يلزمه إن وجد بعد ذلك أن يخرج الكفارة، لأن العبرة في الكفارات بوقت الوجوب، فينظر في حال الإنسان وقت وجوب الكفارة عليه، فإن كان قادرا على شيء عومل به ولو تغير حاله بعد ذلك. تتمة: هل يحرم على من جامع زوجته نهار رمضان أن يجامعها قبل الكفارة؟ قال في كشاف القناع: ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة، ذكره في الرعاية والتلخيص ككفارة القتل بخلاف الظهار، والفرق واضح، فرق فقهي. ويسقط بالعجز في المذهب ثلاثة أمور: كفارة الوطء في نهار رمضان، وكفارة الوطء في الحيض، وصدقة الفطر، وليست كفارة، لكنهم يذكرونها هنا تتمة لما يسقط بالعجز. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، أما إن وصل إلى شفتيه فابتلعه فإنه يفطر، وكذلك إن أخرجه ثم أعاده. وذوق طعام تابع فيه المنتهى كالتنقيح، وهو المذهب. ومفهوم كلامهم أنه يكره مطلقا سواء احتاج إلى ذلك أو لا. قال ابن النجار في المعونة: فعلى الكراهة متى وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة. وأما الإقناع فقال: ويكره له ذوق الطعام بلا حاجة، ويفهم منه أنه إذا احتاج لذوق الطعام كالطباخ مثلا فلا كراهة. وتابعه صاحب الغاية في ذلك، قال في كشاف القناع: ومقتضاه أنه لا فطر إن قلنا بعدم الكراهة للحاجة. ومع ذلك فقد قالوا كلهم إذا وجد طعم المذوق في حلقه أفطر، فيجب عليه أن يخرج ما ذاقه من فمه ويستقصي في ذلك. ونص صاحب المنتهى على هذا في شرحه لا في المنتهى، فهم اختلفوا في المقدمات الحكم التكليفي، واتفقوا في النتائج والمآلات الحكم الوضعي. وهذه من المسائل النادرة التي حصل فيها ذلك، التي يحصل فيها ذلك. مخالفة: ومضغ علك لا يتحلل وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. قوله لا يتحلل أي لا يتفتت، وقوله طعمهما أي طعم الطعام الذي ذاقه أو طعم العلك، وإن وجد الطعم في حلقه أفطر. فالواجب على من ذاق طعاما أو أكل علكا لا يتحلل أن يسعى في إخراج كل بقايا الطعام أو العلك الذي في فمه ولا يبتلعه. والقبلة ونحوها كالمعانقة ولمس الزوجة وتكرار النظر إليها ممن تحرك شهوته، ممن تحرك شهوته. ويحرم إن ظن إنزالا، فيحرم التقبيل ونحوه، فيحرم التقبيل ونحوه إن ظن إنزال مني أو مذي، لأن نزول إحداه لأن نزول أحدهما مع القبلة ونحوها يفسد الصوم على المذهب، أما مع تحرك الشهوة فقط فيكره كما تقدم. ومضغ علك يتحلل فيحرم ولو لم يبتلع ريقه، وهو المذهب خلافا لزاد المستقنع لأنه عرض صومه للفساد، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وهذا من تواضعه رحمه الله. وسنة نعم صحيح، ونحوه فيها تنوين صحيح، هذا خطأ. السلام عليكم. تتمة: يسن له الكف عما يكره وعن الكلام المباح الذي لا فائدة منه. قاله الشيخ منصور: لحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وغيره. تتمة: لو شتم الصائم سن له أن يقول إني صائم مرتين أو ثلاثا كما قاله النجدي، ويقوله جهرا في رمضان وغيره. لحديث: فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. تكتبون لعموم حديث فليقل إني امرؤ صائم. نعم أحسن الله عليكم. لعموم حديث فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. ولم يفرق. قال المرداوي في تصحيح الفروع: وهو ظاهر الحديث وظاهر كلام الأصحاب، وهذا ما مشى عليه في المنتهى تبعا للتنقيح وتصحيح الفروع، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو المذهب. وذهب الحجاوي في الإقناع وتبعه الغاية تبعا لما صححه المرداوي في الإنصاف، وجعله المذهب إلى أنه يقول إني صائم جهرا في رمضان سرا في غيره لزجر نفسه وخوف الرياء. مخالفة. وسن تعجيل فطر. تفصيل ذلك كما يلي: إذا تحقق غروب الشمس باختفاء جميع القرص سن له تعجيل الفطر، والفطر قبل الصلاة أفضل. إذا غلب على ظنه غروب الشمس فالإفطار مباح وليس مسنونا. وأما إن أفطر: ألف، فإن تبين أنه أكل قبل الغروب وجب القضاء. باء، وإن تبين أنه أكل بعد الغروب فلا يجب القضاء. جيم، وإن لم يتبين له شيء فلا يجب القضاء كذلك. إذا كان شاكا ومترددا في الغروب فيحرم عليه الفطر. أما إن أفطر: ألف، فإن تبين أنه أكل قبل الغروب وجب القضاء. باء، وإن تبين أنه أكل بعد الغروب فلا يجب القضاء. جيم، وإن لم يتبين له شيء فإنه يقضي. ففي هذه الحالة خالف الشك غلبة الظن. وتأخير سحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني كما في الغاية وغيرها، ويبدأ السحور في المذهب من منتصف الليل. وقول ما ورد عند فطر. تتمة تحصيل فضيلة السحور. تحصل فضيلة. أحسن الله عليكم. تحصل فضيلة السحور بشرب، وكمالها بأكل، هكذا في المنتهى والغاية وفي الإقناع. وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل، وتمام الفضيلة بالأكل. وقول ما ورد عند فطر: فيقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ومال النجدي إلى أنه يأتي به بعد الإفطار، فقال: يحتمل أن يكون قبل الفطر ويحتمل أن يكون بعده، ومقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقوله بعده. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هو: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت. الحديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما، وصححه أيضا السيوطي وحسنه الحافظ. هنا في وهم، هنا أيضا رواه الحاكم وصح، لعله في غير هذا الحديث. من عنده نسخة من الكشاف وزارة العدل PDF يراجع لنا الحديث هذا في المجلد الخامس تقريبا، يراجع الحديث يتأكد منه. في وهم عندي هنا. نعم إيش يسمى بإيش؟ لهم يقولون إذا انتقل الحيض، إذا انتقل الحيض في المرأة يحكم ببلوغها. لا، إذا انتقل المني قصدك، إذا انتقل المني، نعم نعم، الرجل المرأة على السواء. لكن ما المرأة يعني هو الرجل، نعم صحيح. إذا حست، نقول إذا حست، كذلك الرجل إذا حس، أحيانا ما يحس يعني بانتقال المني، الإحساس فيه صعب. المهم نقول إذا حست، إذا حست، إذا حصل لها الإحساس فنقول أنها بلغت. نعم إيش؟ أي والله هذا تكلمنا فيه في بعض الدروس، هل هي ملحقة الكلام يعني مع الزوجة إذا أنزل مذيا أو منيا، هل هي ملحقة بتكرار النظر أو باللمس؟ فيها تردد، تكلمنا عنها من قبل في بعض الدروس في زاد المستقنع. كيف يعني تحمل هم التذيل هذا؟ إن شاء الله نكت في حقيقة، لا تحمل هم إيش؟ نعم نعم، إيش فيه؟ كيف؟ نعم والله أنا رجعت عن هذا في شرح الزاد، وأن الشيخ منصور كأنه يميل للإقناع، وأنه لا ليس فيه كفارة، وإن شاء الله إما نثبته أو لا نثبته كما يفعل الشيخ منصور، يغير رأيه في كتاب آخر ولا يشير. إيش تبوك أشرنا إلى هذا أن احنا رجعنا عنه. طيب اللي هو الصفحة 235 الإنزال بالمساحقة والمجبوب، أنا ملت إلى أنه لا كفارة، وأن المذهب أنه لا كفارة، والمذهب ما في الإقناع، أنه لا كفارة إلا فقط بالإلاج بالجماع يعني، ما عداه ليس فيه إلا القضاء، لأنه يكون أشبه ما يكون بالمباشرة بما دون الفرج، والمباشرة بما دون الفرج نص عليه المنتهى أنها لا تجب الكفارة، فهو في الحقيقة مباشرة دون الفرج. طيب فيها حتى أكد لنا من اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم نعم، هذا في وزارة العدل. ها جاي نعم، ايش قال في التخريج؟ ما قال رواه الحاكم وصحه وشرطهما، هذه كأنها ليست على هذا الحديث وإنما على حديث آخر، ما عندك التحقيق؟ احنا أريد التحقيق اللي تحت، هو موجود اللي عنده يستطيع حمله من المكتبة الوقفية، موجود يحمل لنا المجلد الخامس ويتأكد لنا. ها كيف؟ في باب المفسدات، لا باب ما يكره ويستحب. نعم لا، السادس الحج، الخامس الصيام مع نهاية الزكاة. نعم اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله، وصلت؟ طيب قال رحمه الله: وتتابع القضاء، وتتابع القضاء فورا، فيسن تتابع القضاء وكذلك تسن الفورية فيه، والأصل في الأوامر عند الحنابلة أنها على الفور، لكن جاز تأخير قضاء رمضان لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء. تتمة: يجب العزم على القضاء في القضاء الموسع وفي كل عبادة متراخية كما في الإقناع، فلو دخل وقت الصلاة الموسع وجب العزم على فعلها، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، أي يحرم تأخير القضاء إلى رمضان آخر بلا عذر، وقد وقفت على اختلاف في تفسير التأخير لعذر على ما يلي. الأول ما قاله الصالحي في مسلك الراغب لشرح دليل الطالب، ويجوز تأخير القضاء مع اتساع الوقت إلى أن يبقى قدر ما يسعه، فإن حصل عذر فيما بقي جاز تأخيره بعد رمضان الثاني فيقضيه بلا كفارة. فكلامه رحمه الله يدل على أن اعتبار العذر من عدمه هو بأن يبقى قبل دخول رمضان الثاني مقدار ما عليه من القضاء، وهنا ينظر إن ترك القضاء لعذر فلا شيء عليه، وإن تركه لغير عذر حرم وعليه الكفارة. الثاني ما قاله شيخ الإسلام في شرح العمدة، ليس له أن يؤخره أي القضاء إلى رمضان آخر إلا لعذر، مثل أن يمتد به المرض أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني، فإن أخره إليه لعذر صام الرمضان الذي أدركه وقضى الرمضان الذي فاته بعده ولا شيء عليه، وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أثم وعليه أن يصوم الذي أدركه ثم يقضي الأول ويطعم لكل يوم مسكينا. فيفهم من كلامه رحمه الله أن العذر الذي إن إذا وجد لا تلزمه الكفارة هو الذي يستغرق ما بين الرمضانين. والثمرة على القولين أنه لو أخر القضاء لغير عذر حتى لم يبق على رمضان الثاني إلا مقدار ما عليه فحصل له عذر يمنعه من الصيام كمرض حتى دخل رمضان الثاني، فعليه القضاء ولا كفارة على كلام الصالحي. وأما على كلام شيخ الإسلام فعليه القضاء والكفارة لأنه لم يمتد به العذر حتى رمضان الثاني، بل تخلله كونه فيه صحيحا ولم يصم. وكلام شيخ الإسلام أقرب لقول الأصحاب المتأخرين، ويؤيده ما قاله البهوتي في شرح المنتهى، وإن أخر القضاء إلى آخر لعذر من سفر أو مرض قضى فقط، أي بلا إطعام لأنه غير مفرط. وإن أخر البعض لعذر والبعض لغيره فلكل حكمه. وهنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، حيث قال: فإن قيل قضاء رمضان موسع والعبادة الموسعة إذا مات في أثناء وقتها لم يكن آثما بدليل الصلاة، ومن لا إثم عليه فلا فدية عليه. قلنا نعم، إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء لم يأثم، وإن غلب على ظنه الموت قبله أثم كما قلنا في الصلاة، لكن الفدية تجب بدون الإثم كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه، لأنه بدل عن الصوم الواجب. تتمة: لا يصح في المذهب التطوع قبل قضاء ما عليه من رمضان كصيام يوم عرفة وستة من شوال، خلافا لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين، فأجاز التطوع غير ست من شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان. أما فعل الحج أو العمرة نفلا لمن لم يأتي بالفرض فإن نفله ينقلب فرضا مباشرة، وأما الصلاة فلا يصح التطوع قبل قضاء الفوائت لوجوب الفورية في قضائها مع بعض الاستثناءات. وأما الزكاة فلم أجد نصا في حكم التصدق قبل أداء الزكاة، ثم وجدته صريحا في الإقناع وشرحه قال: وله، أي لمن وجبت عليه زكاة، الصدقة تطوعا قبل إخراج زكاته كالصدقة قبل قضاء دينه إن لم يضر بغريمه. قال رحمه الله: فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ومقدار الإطعام مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في زكاة الفطر، ويجوز الإطعام قبل القضاء أو بعده أو معه، وقبله أفضل كما في الإقناع. ولو أخر القضاء أكثر من رمضان فعند الشافعية يتعدد الإطعام بعدد الرمضانات، لكن المذهب عند الحنابلة أنه يطعم إطعاما واحدا. وإذا مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. فإن كان عليه أيام من رمضان وفرط فلم يصمها حتى مات، وجب أن يطعم عنه من رأس ماله، أي من جميع ماله لا من ثلث التركة، عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه. وصورة التفريط هنا أن يعيش بعد رمضان مثل عدد الأيام التي عليه أو أكثر، وهو صحيح معافى لم يحصل له ما يمنعه من القضاء. وأما صورة عدم التفريط أن يمتد عذره كالمرض مثلا بعد رمضان حتى مات، وهذا على ما نقلته من كلام شيخ الإسلام السابق. وقوله المفرط ولو قبل آخر، أي وإن مات المفرط ولو قبل مجيء رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، بل حتى لو مات المفرط بعد أن مر عليه رمضان آخر ولم يقضي فلا يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين. أن هنا زائدة. فلا يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وإن مات قبل قضاء ما عليه بلا تفريط فلا يجب عليه شيء ولا يطعم عنه. وإن كان على الميت نذر الحنابلة يفرقون ما بين ما وجب بأصل الشرع وما أوجب الإنسان على نفسه بالنذر. فالواجب بأصل الشرع كصوم رمضان والكفارات لا يصام عن الإنسان لو مات، بخلاف النذر فلو نذر أن يصوم ومرت عليه أيام ولم يصم ثم مات فإنه يصام عنه. وعليه يحملون حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فرق فقهي. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها كطواف واعتكاف سن لوليه قضاؤه، وهذا مقيد بالإمكان إلا الحج والعمرة كما سيأتي. ومعنى الإمكان ما قاله البهوتي في حواشي المنتهى ونحوه في الكشاف، إمكان فعل ما نذر بأن كان دخل وقته ومضى ما يسعه ولو لم يتمكن منه لمرض أو سفر انتهى. فلو نذر مثلا أن يصوم 10 أيام لم يخلو الحال أن يعيش 10 أيام أو أكثر ولم يفعلها فتقضى عنه ولو كان عدم فعله لها بسبب مرض أو سفر. وإما أن يعيش بعد نذره أقل من 10 أيام فلا تفعل عنه سوى ما عاش. وهكذا يقال في الصلاة المنذورة والاعتكاف المنذور، إن أمكنه فعلها فعلت عنه وإلا لم تفعل. وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإنه لو نذر أن يحج أو يعتمر ثم مات قبل أن يأتي زمن يتمكن فيه من فعلهما فإنهما يفعلان عنه لجواز النيابة فيه حال الحياة فبعد الموت أولى، والله أعلم. تحرير وفرق فقهي. ومع تركة يجب، أي مع وجود تركة يجب القضاء، أي فعل هذه الأمور الحج المنذور والصوم المنذور تتمة. وهذه المسألة من المسائل المشكلة في المذهب، أي إيجاب قضاء الصلاة المنذورة عن الميت عند وجود التركة، مع أن الاستئجار على فعل الطاعات لا يجوز، لكن قد تخرج على كونها جعالة، فيقال مثلا من صلى على فلان 5 صلوات فله كذا، ويشكل على تجويز الجعالة في الصلاة المنذورة عن الميت ما ذكره الإقناع في باب الإجارة، ولا يصح أن يصلي عنه غيره فرضا ونافلة في حياته ولا في مماته. قال البهوتي كالمستدرك والمستشكل، وتقدم في آخر الصوم من مات وعليه نذر صلاة ونحوه الكشاف، إلا أن يحمل كلام الإقناع على الفرض فقط دون النذر فتصح الجعالة عليه وعليه فلا إشكال. وإن سلم عدم صحة الجعالة عن الصلاة المنذورة فيبقى ما عداها من الحج المنذور والصوم المنذور والاعتكاف المنذور فتصح الجعالة فيه، والله أعلم. بحث: لا مباشرة ولي، أي لا يجب على الولي مباشرة القضاء، بل يجوز أن يباشره غيره ولو نذر أن يصوم 30 يوما، فيجزئ على المذهب أن يصوم عنه 30 شخصا في يوم واحد. قال رحمه الله: فصل في التطوع. يسن صوم أيام البيض، تابع الماتن هنا فيه زاد المستقنع ودليل الطالب، وإلا فعلى المذهب يسن صيام 3 أيام من كل شهر، ويسن كونها أيام البيض وهي 13 والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وسميت بيضا لبيضاض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس تتمة. ذكر النجدي ضابطا لتحديد هذه الأيام فقال: متى شك في أول الشهر فاعتبر القمر ليلة 12، فإن غاب فذاك، وإن تقدم عليه بنحو 10 درج فهو ليلة 11، ومعناه انظر إلى القمر، فإن غاب مع الفجر أو غاب قبل الفجر بأقل من 10 درج فالليلة صحيحة، وإن تقدم على الفجر بنحو 10 درج فهو ليلة 11، والخميس والاثنين و6 من شوال، والأولى تتابعها وكونها عقب العيد، وشهر الله المحرم وآكده 10 ثم 9. في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. فأفضل شهر تطوع بصيامه كاملا هو شهر محرم، وآكد شهر محرم هو 10 ثم 9، ويسن الجمع بينهما ولا يكره إفراد 10 بالصوم. وإذا شك في دخول الشهر فتصام 3 أيام حتى تدرك بيقين كما جاء عن الإمام أحمد، وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها، فيسن صوم 9 ذي الحجة للحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، الحديث، رواه الترمذي. وهل صامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، لكن يؤخذ فضل هذه الأيام من عموم الحديث المتقدم ومن الإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله. أما يوم عرفة فيسن صومه لغير الحاج، وهو كفارة سنتين كما في مسلم، والمراد كفارة للصغائر كما نقله في الفروع عن النووي رحمه الله. أما الحاج فلا يسن له صومه، بل الفطر له أفضل، قاله في الإقناع. ويستثنى من ذلك المتمتع والقارن إن عدم الهدي، فيستحب لهما أن يجعل يوم عرفة آخر يوم من أيام الصيام الثلاثة، فيصومان السابع والثامن والتاسع. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام نبي الله داود عليه السلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه. وكره إفراد رجب، يكره إفراده بصوم جميعه، وتزول الكراهة بأحد أمرين: الأول بفطره فيه ولو يوما واحدا وهو أفضل، أو بصوم شهر آخر مع شهر رجب من السنة كاملا غير رمضان، كما ذكره الخلوتي. قال في الإقناع: قال المجد وإن لم يله. والجمعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. والسبت لحديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الترمذي وحسنه. والشك وهو على المذهب ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان الجو صحوا. هنا وهو على المذهب يوم الثلاثين، يوم الثلاثين من شعبان إذا كان الجو في ليلته، في ليلته صحوا. أحسن الله عليكم. والشك وهو على المذهب يوم الثلاثين من شعبان إذا كان الجو في ليلته صحوا. أما إن كان هناك غيم أو قطر فالواجب صومه بنية رمضان احتياطا، خلافا للجمهور وتقدم. وكل عيد للكفار كالنيروز وهو أول أيام السنة عند الفرس، والمهرجان وهو اليوم السابع عشر من الخريف كما في المطلع، قياسا على يوم السبت. وتقدم رمضان بيوم أو يومين لحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق عليه. فإن تقدمه بأكثر من يومين لم يكره، ما لم يوافق عادة في الكل، أي في كل ما تقدم. فلو كان يصوم صيام نبي الله داود عليه السلام مثلا ووافق صومه يوم الجمعة أو السبت فلا يكره إفرادهما. تتمة: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو وافق يوم السبت عاشوراء مثلا، فإن كان قد اعتاد صوم عاشوراء أو عرفة كل سنة فلا يكره له إفراده وإلا كره، كذا قرره البهوتي في كشاف القناع. وحرم صوم العيدين مطلقا ولا يصح فرضا ونفلا، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه. وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، فإن كان عن دم متعة أو قران فلا يحرم صيام أيام التشريق، كما في البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وقوله إلا عن دم متعة وقران يرجع على أيام التشريق فقط. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، فلا يحرم مع العذر. وتحريم قطع الفرض يشمل فرض العين كقضاء رمضان، وفرض الكفاية كصلاة عيد كما في الإقناع. لكن إن قلب الفرض نفلا لم يحرم ما لم يضق وقت القضاء، وإن حرم وإلا حرم استثناء. واختلف الإقناع والمنتهى في صحة قلب قضاء رمضان نفلا، فالمنتهى يقول بصحة ذلك وهو المذهب، خلافا للإقناع الذي منع من قلب القضاء نفلا معللا بعدم صحة النفل قبل القضاء، وقال في الغاية بحرمة قلبه نفلا إن كان حيلة لقطع الفرض، وهو قيد مهم لإطلاق المنتهى مخالفة. أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر، فإن دخل في نفل كره قطعه بلا عذر. أما إن كان هذا النفل حجا أو عمرة فيجب إتمامهما للآية: وأتم الحج والعمرة لله. فصل في الاعتكاف. الاعتكاف لغة لزوم الشيء والإقبال عليه، وشرع لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة، وهو مسنون كل وقت. وأقل زمن الاعتكاف في المذهب ساعة من ليل أو نهار، أي ما يسمى به معتكفا لابثا. والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه أي الجماعة ولو كانت من المعتكفين فقط. أما الذي لا تلزمه الجمعة أو الجماعة كالمريض فيصح أن يعتكف في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة إن أتى عليه صلاة، وذلك لجواز الاعتكاف فترة قصيرة لا تتخللها صلاة كمن يعتكف ساعة بعد الظهر مثلا. بل يستحب في المذهب لكل من دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، وشرط له طهارة مما يوجب غسلا كجنابة أو حيض، وإن نذره أو الصلاة في مسجد أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. كذا عبارة الإقناع، وقال في الإنصاف في غيره يعني من المساجد، فمن نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد فإنه لا يتعين بل له الاعتكاف في غيره. وقال البهوتي في حواشي الإقناع ولا كفارة عليه على الصحيح. قال الرحيباني في مطالب أولي النهى وعلى المذهب لا يكفر، صححه في الإنصاف وجزم به الموفق في المقنع والشارح، وهو ظاهر المنتهى والإقناع. قلت وعدم التكفير هو المذهب، وخالف صاحب الغاية فقال يكفر خلاف المتأخرين. تتمه، إن عين جامعا فلا بد أن يوفي بنذره في مسجد جامع ولو غير الذي عينه بنذره، فيتعين جنس الجامع لا عينه كما قال النجدي. وفي أحدها أي الثلاثة التي سيأتي ذكرها فله فعله فيه، وفي الأفضل وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى، ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. قوله ولا يخرج الحكم هنا مبهب، وبينه في المنتهى وشرحه بقوله يحرم، فإن نذر اعتكافا متتابعا فلا يخرج بلا شرط إلا لما لا يستغني عنه حسا كالأكل والشرب، أو شرعا كصلاة الجمعة وشهادة لزماه. واشتراط التتابع يكون بالنية كأن ينذر اعتكاف 5 أيام وينوي تتابعها، أو بالقول كقوله متتابعة أو شهر شعبان فيلزمه التتابع. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط القربة التي لا يجب على المعتكف كعيادة مريض وشهادة جنازة وكل ما له منه بد، أي يستطيع أن يستغني عنه فلا يخرج له إلا إذا شرطه. وسيأتي دليل جواز اشتراط المعتكف في كتاب الحج في اشتراط المحرم. تتمة، مما يصح أن يشترطه المعتكف المبيت أو الأكل في منزله، أما الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة فلا يجوز الخروج لها ولو اشترطه لما فيهما من منافات الاعتكاف. أما الوظيفة فعندي تردد في جواز خروجه لها بالشرط فليحرر. ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة يفسد الاعتكاف بأمور ذكر المؤلف منها 2، الأول الوطء في الفرج ولو ناسيا، الثاني الإنزال بالمباشرة ولا يفسد إن باشر دون الفرج ولم ينزل، الثالث الردة، الرابع الخروج من المسجد بلا حاجة ولا شرط، الخامس السكر، السادس قطع نية الاعتكاف ولو لم يخرج من المسجد كبطلان صلاة من نوى قطعها وإن لم يخرج منها في الظاهر. ويلزمه لإفساده كفارة يمين، وهو مقيد بكون المنذور معينا. قاله البهوتي في كشاف القناع كمن نذر أن يعتكف شهر شعبان ثم أفسده، أما إن نذر مثلا أن يعتكف 5 أيام ولم يعينها ولم ينوي الترتيب فإنه يخرج ويستأنف 5 أيام جديدة. وسن اشتغاله بالقرب، القرب هنا كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من صلاة وذكر وقراءة قرآن لا إقراء قرآن وتدريس علم ومناظرة الفقهاء كما في الإقناع، لأن المقصود من الاعتكاف الخلوة بالله تعالى، لكن قال في الإقناع فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه. وقال في الغاية فإن فعل أي إقراء القرآن وتدريس العلم ونحوه في اعتكافه فلا بأس، واجتناب ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا يخصه. أكفي، جزاك الله خير. نعم، أي وقفنا عليها ونسينا في صفحة كم هو؟ 100 239. طبعا تكتبون بعدها الحديث رواه الدارقطني وضعفه النووي وابن القيم وابن حجر. هذا اللي ذكرت تصحيحه أنا ليس إنما هو الحديث ذهب الظمأ، الذي رواه الحاكم وصححه وشطيم وصححه السيوطي وحسن الحافظ بن حجر، هذا رواه هذا الحديث المراد به ذهب الظمأ وابتلت العروق وواجب الأجر إن شاء الله. نعم. اللهم لك صمت، هذا دارقطني من حديث أنس، رواه أبو داود صحيح، لكن ما ذكروا النهر. أي حديث رواه أبو داود؟ ما ذكروا هنا رواه الدارقطني قالوا، وحديث أنس قال مواقع أخرجه الطبراني وابو نعيم. إيش حديث أنس الآخر؟ قالوا رواه الطبراني وابو نعيم. عموما هذا الحديث المهم أنه ضعيف. ننتقل إلى الحج والعمرة صفحة 325. نعم نعم يشترط، ذكرها في المغني والشرح الكبير، لأن بعضهم يقول أن الاشتراط لا يكون في الواجب وهو ينفع حتى في المستحب، ذكرها في المغني والشرح الكبير. نعم صفحة كم؟ ايش؟ 51. ايوه اي صح. طيب يلا يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. الحج لغة القصد إلى من تعظمه، وشرعا قصد مكة للنسك في زمن مخصوص وهو أحد أركان الإسلام. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. يجبان. أدلة وجوب الحج كثيرة، منها قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما العمرة فمن أدلة وجوبها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه والرجال أولى. وذكر ابن عثيمين أنه أقوى دليل على وجوب العمرة. يجبان على المسلم الحر المكلف المستطيع. هذه شروط الوجوب: أولا الإسلام، ثانيا والحرية فلا يجبان على العبد، ثالثا والبلوغ، رابعا والعقل، وقد جمع الماتن البلوغ والعقل في قوله المكلف، خامسا والاستطاعة وهي أن يجد زادا مطلقا بعيدا عن مكة أو قريبا، وأن يجد راحلة صالحة لمثله إن كان بعيدا عن مكة أكثر من مسافة قصر، فلا تشترط للقريب، ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن كفايته وكفاية من يمونه وعن كتب علم يحتاجها ودين. ومن الاستطاعة أيضا سعة الوقت وأمن طريق يمكن سلوكه بلا خفارة، ودليل لجاهل وقائد لأعمى. في العمر مرة على الفور، لأن الأوامر على الفور كما هو مستقر في المذهب. فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. فإن زال مانع الحج كمن بلغ الصغير ووافاق المجنون بعرفة صح الحج منهما فرضا. فإن كان قد دفع من عرفة قبل زوال المانع ثم زال وعاد فوقف في الوقت صح فرضا. ومثال ذلك أن يعرف أن بلوغه 15 سنة يكون في ساعة كذا بعد دفعه من عرفة، فيلزمه أن يعود ليقف، لأن حج الفرض واجب على الفور. ويشترط أيضا حتى يجزئه عن الفرض أن لا يكون قد سعى بعد طواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، وإلا لم يجزئه ولو أعاد السعي. وكذا إن زال المانع بعد أن أحرم بالعمرة صحت منه فرضا، بشرط أن لا يكون قد شرع في طوافها وإلا صحت نفلا. وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب، أي من البلد الذي وجب عليه فيه فعل الحج والعمرة، ويجوز من خارج البلد لكن دون مسافة قصر. فإن لم يفعل بأن أناب شخصا من الرياض مثلا وقد وجب عليه الحج بالأحساء، لم يجزئه على المذهب. ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب، أي يجزئ حج النائب عن هذا الكبير أو المريض ما لم يبرأ قبل إحرام نائبه، فإن برئ قبل إحرام النائب لم يجزئه. تتمة. مسألة: لو برئ المستنيب قبل إحرام النائب فحج النائب غير عالم برأ من أنابه؟ أولا تحرير محل النزاع. اتفق علماء المذهب على أن هذا الحج لا يصح فرضا عن المستنيب. ثانيا اختلف الحنابلة في صحة هذا الحج نفلا عن المستنيب. القول الأول: صحة الحج نفلا عن المستنيب، اختاره ابن نصر الله والنجدي والشطي في حاشيته وعبد الرحمن السعدي، فعلى هذا القول لا يلزمه أن يرد النفقة. القول الثاني: عدم صحة الحج نفلا عن المستنيب، وإنما يصح نفلا عن النائب، اختاره مرعي الكرمي ومنصور البهوتي في شرح المفردات، وعلى هذا القول يلزمه رد النفقة. ولعل هذا القول هو المذهب لأمرين: أولا أنه لا يصح نفل الحج ممن لم يحج الفرض، ثانيا ولأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له ولو لم يعلم، فكل تصرف تصرفه الوكيل بعد عزله لا يصح، والعزل هنا هو برء المستنيب خلاف المتأخرين. وشرط لامرأة محرم أيضا، هذا الشرط يدخل في الاستطاعة، فيشترط أن تجد محرما وأن تقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، وهو شرط وجوب، فإن لم تجد لها محرما لم يجب عليها الحج. والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فإن أيست منه استنابت. إن أيست المرأة من المحرم وجب عليها أن تستنيب، وهذه المسألة مشكلة في المذهب، لأن الأصل أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج والعمرة، فكيف تلزمها الاستنابة إن أيست من وجود محرم الذي هو شرط الوجوب؟ وهذه العبارة توجد في الإقناع والمنتهى والتنقيح، وقد حل البهوتي الإشكال في شرح المنتهى وأصله الفروع وغيره، فبين أن المراد أنه إن وجدت المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد المحرم ثم أيست منه فيجب عليها أن تستنيب، أما إن لم تجد محرما يذهب معها إلى مكة فلا يجب عليها أن تستنيب ولو كانت من أغنى الناس، لأن الحج لم يجب عليها. إشكال وحله. تتمة: لا يجب على الزوج أن يذهب مع امرأته محرما إلا إذا كان حاجا في تلك السنة، فيلزمه أن يكون معها كما في حاشية العنقري. ولا يلزم الزوج أيضا أن يدفع نفقة حجة امرأته، لكن ذلك من المروءة، فالعرف عندنا أن الزوج يحجج امرأته، فإن اشترطت عليه أن يدفع نفقة حجها كلها أو هذا وأن يذهب معها في الحج صح الشرط ولزمه الوفاء به، لأنه شرط ما تنتفع به المرأة، وهو صحيح كما سيأتي في الشروط في النكاح إن شاء الله. طيب، هنا ذكرت هنا وأن يذهب معها في الحج صح الشرط ولزمه الوفاء به، هنا ذكرت أنه يصح الشرط. افتحوا على صفحة، خلكم على صفحة 256 وافتحوا على صفحة 577 من نفس الكتاب، 577 في السطر 10 رقم كم؟ سبعة وسبعين، السطر السابع. لا، 1 2 3 4 5 6 7 السطر السابع من الحاشية. إيش ذكرت أنا فيها في حاشية رقم 1؟ وكذا لو لحج لم يصح، بينما هنا ذكرت إيش؟ أنه يصح. فاختلف الآن الكلام، ما هو المذهب في المسألة؟ يعني كيف تتعامل مع هذه المسألة؟ يعني أنا ذكرت، أنا طبعا أنا جات غير متعمد، هذه وقعت كذا من غير عمد، يعني هنا ذكرت أنه يصح الشرط، تشترط أن يذهب معها في الحج وفي شروط النكاح ذكرت أنه شرط غير صحيح. طبعا هذا ذكره الشيخ منصور في شرح المنتهى في صفحة 577، ذكره الشيخ منصور. فكيف نعرف المذهب في المسألة؟ نعم. المسألة التي يختلف فيها قول المؤلف أو الشارح أو المحشي، إذا اختلف قوله أين المذهب هنا؟ أي شيء؟ وما هي مظان هذه المسألة؟ هل هي مظانها في الحج أو في الشروط في النكاح؟ ها؟ هي في الشروط في النكاح، وفعلا المذهب هو ما في الشروط في النكاح، وهو الذي صرح به الشيخ منصور في شروط النكاح أنها لو شرطت أن يسافر بها للحج فإنه يكون شرطا غير صحيح، شرطا غير صحيح. هذه قاعدة ذكرناها في أي كتاب؟ مدارج تفقه الحنبلي. إذا اختلف قول المؤلف في بابين في مسألة واحدة فالمذهب أين يكون؟ في المكان الذي تكون مسألة فيه أم في الباب وأصل في الباب. هذه وقعت عرضا وسهوا ولم تكن بشكل متعمد يعني. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. وإن مات من لزماه أخرج من تركته، فإن مات من لزمه الحج والعمرة سواء بأصل الشرع أو بالنذر أخرج وجوبا من جميع تركته لا من الثلث، أوصى بذلك أو لا. وسن لمريد إحرام، الإحرام لغة النية الدخول في التحريم، وشرع النية الدخول في النسك. غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسل كما في حديث زيد بن ثابت رواه الترمذي. أو تيمم لعذر سواء فقد الماء أو لم يستطع استعماله، وتنظف بإزالة الشعور من حلق عانة ونتف إبط وقص شارب لئلا يحتاج إلى ذلك وهو محرم، وتطيب في بدن كما في حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، متفق عليه. وكره في ثوب أن يكره لمن أراد أن يحرم أن يتطيب في ثوبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تطيب لم يأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك، وبعض العلماء يحرمه لكنه في المذهب مكروه. أما لو تطيب في ثوب ثم خلعه فإنه لا يجوز له أن يعيده إلا بعد إزالة الطيب منه. وإحرام بإزار ورداء أبيضين، الإزار ما يلبس أسفل البدن والرداء ما يلبس أعلى البدن، ويسن أن يكون أبيضين نظيفين جديدين أو غسيلين عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، فيسن أن يحرم بعد فريضة أو ركعتين لقول جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري. والذي أمر به أن يصليه هو الظهر، لأنه خرج إلى ذي الحليفة فصلى فيها الظهر. فالمذهب أنه إن كان وقت فريضة اكتفى بها، فإن لم يكن عليه فريضة صلى نافلة مقيدة كسنة الفجر مثلا، وإلا فنافلة مطلقة ما لم يكن وقت نهي أو يعدم الطهورين، فيحرم عليه أن يصلي نافلة، فإذا صلى سن له أن يحرم عقب صلاته. تتمة قول الماتن ركعتين تابع في ذلك المنتهى، لكن السنية تحصل أيضا بركعة واحدة كصلاة الوتر، ولذلك يقول الخلوتي: لو قال أي المنتهى أو نفل لكان أحسن، لأن هذا لا يتقيد بالركعتين. ونيته شرط يشترط لانعقاد الإحرام في المذهب النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ومحلها القلب، أما التلفظ بها فهو مستحب، ولعل التلفظ هنا سرا كما في بقية العبادات وليس شرطا. فلو أتى الميقات ونوى بقلبه عقد الإحرام بدون أن يتلفظ بشيء أجزاه. وأما شيخ الإسلام فيشترط للدخول في الإحرام مع النية وجود قول كالتلبية أو فعل كأن يسوق الهدي. تتمه لا يشترط أن يعين النسك من عمرة أو حج، بل يكفي أن ينوي الإحرام فقط، لكن لا يجوز له أن يشرع في الطواف حتى يعين نسكه عمرة أو حجا. والاشتراط فيه سنة، الاشتراط في ابتداء الإحرام سنة مطلقا خاف أو لم يخف، لحديث طباعة بنت زبير رضي الله عنها المتفق عليه. ولا بد أن يتلفظ بالاشتراط، فلا يكفي أن ينويه فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلانية فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويستفيد من الاشتراط أنه إن حصل ما يمنعه من إكمال النسك فله أن يفسخ إحرامه ولا يصير حلالا بمجرد حصول السبب، بل يخير بين أن يحل وأن يبقى على إحرامه. وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، أي ثم يحرم بالحج في عامه الذي أحرم فيه بالعمرة. فالتمتع أفضل الأنساك عندنا، والرسول صلى الله عليه وسلم تأسف على تركه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولجعلتها عمرة، متفق عليه، لأنه حج قارنا. واختلفت أقوال العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه كان متمتعا، ومنهم من قال إنه كان قارنا، ومنهم من قال إنه كان مفردا. وقال في الإنصاف: قال في الفروع، والأظهر قول أحمد: لا شك أنه كان قارنا، والمتعة أحب إلي. قال الشيخ تقي الدين: وعليه متقدمو الصحابة رضي الله عنهم. وقد ألف القاضي عياض 1000 صفحة في سبب خلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، ذكره النووي في شرح مسلم. هنا وهم ذكرته، كأن القاضي عياض كأنه حكى عن الطحاوي أنه ألف 1000 صفحة، ذكرت شيء يا شيخ؟ لا يتأكد من شرح مسلم، كأن القاضي عياض حكى عن الطحاوي أنه كتب 1000 صفحة، في وهم هنا، في وهم. نعم، أحسن الله إليكم. لا ما لابد يتلفظ، وأن يتلفظ ها؟ أريد هذه التلفظ بالنية، هذه التي يقول عنها العلماء عندنا أنها بدعة. أريد إني أريد هذا التلفظ بالنية، النسك الفلاني هذا تعيين النسك فيسره لي وتقبل، وإن حبسني هذا التلفظ باشتراط. لا، هم عندهم يستحب التلفظ. الشيخ الإسلام قال لا يتلفظ في هنا في المنسك، الشيخ الإسلام ذكر هذه الصيغة مع أنه ينكر التلفظ بالنية، مع ذلك ذكر في منسكه، قال إذا أراد أن يحرم يقول: اللهم إني أريد، ها هو التلفظ بالنية التي يقول العلماء المعاصرين عندنا أنها بدعة. نفس هذا اللفظ يقول في نفسه إيش؟ لا، التلفظ بالنية سرا يسمع نفسه، يسمع نفسه، هذا التلفظ بها سرا. أما العقد في القلب يقول نفس هذا اللفظ في قلبه. نعم، تأكدنا من كلام وقد ألف القاضي. الصحيح أن القاضي نقل عن الطحاوي أنه كتب أكثر من 1000 ورقة كما في شرح مسلم. إذن القاضي عياض نقل عن الطحاوي أنه كتب أكثر من 1000 ورقة كما في شرح مسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، أي بعد أن ينتهي من الحج يحرم بعمرة. اقتصر على هذا في التنقيح والمنتهى والغاية. وأما الإقناع فقيده بأن يحرم بعمرة إن كانت باقية عليه. قال البهوتي: بأن لم يأتي بها من قبل. تنبيه: الإفراد عندنا أفضل من القران، لأن صاحبه أتى بالحج كاملا ثم أتى بالعمرة كاملة من أدنى الحل، عكس التمتع. لكن من لم يأتي بالعمرة بعد الحج في الإفراد لا يكون أفضل من القارن، لأن القارن أتى بنسكين وهدي، والله أعلم. والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها. القران له 3 صور: الصورة الأولى ما ذكره المصنف في قوله أن يحرم بهما معا، فيقول سرا: لبيك حجا وعمرة، أو نويت حجا وعمرة، أو إني أريد حجا وعمرة. هذا هو المذهب. الصورة الثانية ما ذكره المصنف في قوله أو بها، أي يحرم بالعمرة أولا فيقول لبيك عمرة مثلا ثم يدخله أي الحج قبل الشروع في طوافها. أما بعد الشروع في طوافها فلا يصح إدخال الحج ما لم يكن معه هدي، فإن كان معه هدي فيصح أن يدخل الحج عليها ولو بعد السعي، ويصير بهذا قارنا. تتمة: قالوا لا يشترط لصحة إدخال الحج على العمرة أن يكون قد أحرم بالحج في أشهر الحج لصحة الإحرام به قبل أشهر الحج، وهذا بخلاف التمتع، فيشترط لكي يكون متمتعا أن يحرم بالعمرة والحج في أشهر الحج وفي نفس العام. فرق فقهي. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، وهذه الصورة لا تصح على المذهب، لأنه لا يستفيد منها شيئا، لأننا لو صححنا القران لم تختلف أفعاله عن أفعال المفرد. أما الشيخ ابن عثيمين فيرى صحتها ويقول إنه يستفيد نسكا آخر أي العمرة، فيرجع بحج وعمرة بخلاف من أحرم بالحج فقط. تتمة: يسن للمفرد والقارن فسخ نيتهما بالحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، سواء قبل طواف القدوم والسعي أو أثناءهما أو بعدهما، فإذا حل أحرم به ليصيرا متمتعين بشرطين: الأول ألا يسوق هديا، الثاني ألا يكون وقف بعرفة. لكن هل يجوز أن يفسخ المفرد أو القارن الحج بعمرة ونيته ألا يحج ويذهب إلى مكة؟ ونيته يعني هو الآن أحرم بالحج، نقول الحنابلة يقولون له يسن لك أن تفسخ هذا الحج إلى عمرة ثم تحرم بالحج مرة أخرى حتى تكون إيش؟ متمتعا. هل يجوز له أن يفسخ الحج ثم يقول يعني ناويا الحج يفسخ الحج إلى عمرة، يجعله عمرة ثم ينوي ألا يحج، يذهب إلى بيته وإلى أهله، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ هذا فيه خلاف كبير بين العلماء. نعم، لكن هل يجوز أن يفسخ المفرد أو القارن الحج بعمرة ونيته ألا يحج ويذهب عن مكة؟ نقل شمس الدين بن مفلح في الفروع وابن النجار في شرحه للمنتهى والبهوتي في الكشاف الخلاف في ذلك، وهو: فإن قيل هل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه؟ قيل: منعه ابن عقيل وغيره. ابن عقيل يقول لا يجوز له أن يفسخ الحج إلى عمرة ثم لا يحج، لابد أن يحج بعد أن يعتمر. نعم، نقل ابن منصور: لابد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع، ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم به، فكيف وقد أحرم به؟ واختلف كلام القاضي وقدم الصحة لأنه بالفسخ حصل. القاضي يقول يصح أن يفسخ حجه إلى عمرة ولا يجب عليه أن يحج. نعم، وقدم الصحة لأنه بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع، ولأن العمرة لا تصير حجا، والحج يصير عمرة كمن حصر عن عرفة وفاته الحج. ونقل ابن جاسر هذا الخلاف ومال إلى كلام ابن عقيل فلم يسوغ فسخ الحج إلى عمرة بدون حج بعده. وتعقب القاضي حيث قال: قلت وفيما قاله القاضي نظر، لأنه إنما يحصل على صفة يصح منه التمتع إذا حج من عامه الذي فسخ فيه، أما إذا لم يحج عام الفسخ فإن الصفة المذكورة منتفية عنه. فالصحيح ما نقله ابن منصور من أنه لا بد أن يهل بالحج من عامه. نعم، ابن جاسر مال إلى أنه لا بد إذا أحل من إحرام الحج بالعمرة فلا بد أن يحج في تلك السنة حتى يكون متمتعا. نعم، فالصحيح ما نقله ابن منصور من أنه لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع، وإلا ينوي إهلالا بالحج من عامه فإنه لا يسوغ له فسخ الحج، والله أعلم. وكلام ابن عقيل وغيره يفهم منه المنع لمن لم يحج حجة الإسلام لقوله: ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم به، فكيف وقد أحرم به؟ أما من حج حجة الإسلام وفسخ حجه إلى عمرة فكأنه مسكوت عنه في كلام ابن عقيل. وممن منع أيضا فسخ المفرد والقارن إلى عمرة بلا حج شيخ الإسلام في شرحه للعمدة حيث قال: وذلك لأنه إذا أهل بالحج أولا فإنما يفسخه إلى عمرة يتمتع بها إلى الحج، وإنما يجوز له فسخه إذا قصد التمتع فيكون قد قصد الحج وحده. نعم، شيخ الإسلام أيضا يقول: لا يجوز له أن يحل بالعمرة إلا إذا قصد أنه سيحج فيكون متمتعا. نعم، فيكون قد قصد الحج وحده فيكون نعم فيكون مدخلا للعمرة في حجه وفاعلا للعمرة والحج، وهذا أكثر مما كان دخل فيه. ولو أراد أن يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها لم يجز ذلك. قلت: إنما يفيد كلام شيخ الإسلام وابن جاسر تحريم التحلل لا عدم صحته، فلو تحلل بالعمرة فقد يقال بصحة تحلله مع الإثم لتركه الحج، والله أعلم. أما على المذهب فرأيت لهم كلاما في باب الفوات والإحصار قد يدل على إباحة تحلل المفرد والقارن بعمرة وإن لم ينوي الحج في نفس السنة. قال في المنتهى وشرحه: ومن صد عن عرفة دون الحرم في حج تحلل بعمرة مجانا، أي ولم يلزمه به دم، لأنه يباح مع غير الحصر فمعه أولى. وعبارته في الإقناع وشرحه: وإن صد المحرم عن عرفة دون البيت أي الحرم تحلل بأفعال عمرة ولا شيء عليه، لأن قلب الحج إلى العمرة مباح بلا حصر فمعه أولى. وذكر نحوه في المغني والشرح الكبير وغيرهما. وكلامهم هذا صريح في إباحة التحلل من الحج بالعمرة ولم يستثنوا منه شيئا. ومما يؤيد عدم لزوم الحج أن حج النافلة لا يلزم إلا بالشروع فيه، وهو لما فسخ حجه إلى عمرة لم يشرع في الحج فكيف نؤثمه على ترك حج لم يشرع فيه؟ أما من أحرم بعمرة ناويا التمتع بها إلى الحج ثم لما هل يجوز المتمتع يأتي يأخذ عمرة ثم يحل من العمرة ويذهب ما يحج تلك السنة، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ نعم. أما من أحرم بعمرة ناويا التمتع بها إلى الحج ثم لما تحلل منها عدل عن الحج في تلك السنة فهذا لا شيء عليه ولا ينبغي أن يختلف فيه، لأن إحرامه الأول لم يكن بحج بل بعمرة، فهو لم يفسخ حجا بخلاف من فسخ حج الإفراد أو القران إلى عمرة، والله أعلم. هذا كلامي، لكن كلام ابن القيم يخالف هذا الكلام. نعم. تنبيه: ما تقدم من المسائل مقيدة بما إذا لم يكن الحج الذي تركه ولم يحرم به فرضا، وإلا أثم إن لم يحرم به لوجوبه على الفور، والله أعلم. ثم رأيت كلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن يمنع حتى المتمتع من الرجوع بعد عمرته، قال: لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجوز عند أحد، إنما يجوز الفسخ لمن نيته أن يحج بعد متعته من عامه. نعم، ابن القيم يقول: إذا اعتمرت لا يجوز لك أن تترك الحج تلك السنة، وجعل التمتع كله عبادة واحدة، فإذا دخلت بنية التمتع كأنك دخلت في عبادة واحدة، ما يجوز أن تتركها حتى تعتمر ثم تحج. نعم، والمتمتع من حين أحسن الله إليكم، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج، دخل في الحج، من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج، ليس له أن يترك الحج كما قال النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، فهذه المتعة التي فسخ إليها هي جزء من الحج، ليست عمرة مفردة، وهي من الحج بمنزلة الوضوء من غسل الجنابة، فهي عبادة واحدة قد تخللها الرخصة بالإحلال، وهذا لا يمنع أن تكون واحدة كطواف الإفاضة، فإنه من تمام الحج ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول، وكذلك رمي الجمار أيام منى من تمام الحج وهو يفعل بعد التحلل التام. والله تعالى أعلم. نتوقف. جزاك الله خير.